للزمان وهمه ما للزمان وهمه إلا الذي نادت في ظل رحابه العظماء. ما للزمان الزمان الزمان الزمان ما للزمان وهمه إلا الذي لاذت بظل رحابه العظماء. طه حبيب الله ما للزمان وهمه إلا الذي لاذت بظل رحابه العظماء. طه حبيب الله سيد خلقه سبب الوجود القبضة البيضاء. الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ما للزمان الزمان ما للزمان وهمه إلا الذي لاذت بظل رحابه العظماء. تتطال العظماء في تكريمه. صلى الله عليه وسلم. تتطاول العظماء في تكريمه وببابه تتصاغر العظماء. الله تتطاول العظماء في تكريمه وببابه تتصاغر العظماء. ما للزمان وهمه إلا الذي لاذت في ظل رحابه العظماء. صار حبيب الله سيد خلقي سيد العرب والعجم. هذا النبي المحترم سيد العرب والعجم. هذا النبي المحترم لولاه ما كانت الأكوان ولا كانت الأمم ولا كانت الأمم. طه حبيب الله سيد خلقه سبب الوجود القبة البيضاء. وبنوه حزب الله أعيان الورغاء. غر الجبال السادة النجباء. طه حبيب الله سيد خلقه سبب الوجود القبضة البيضاء. وبنوه حزب الله أعيان الوراد. غر الجبال السادة النجباء. لي من صدور كبارهم جد له همما بها لأولي السقام شفاء. الواضح الشرف المسلسل من بني الصفين نعم الابن والاباء. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. الواضح الشرف المسلسل لي من صدور كبارهم جد له همما بها لأولي السقام شفاء. الواضح الشرف المسلسل من بني الصبطين نعم الابن والآباء. الله خبقت عليه طوال ألوية العلا في الخافقين وحظه العلياء والأسد كم أمت شريف رحابه ونقابها بوصيده الحصباء. مولانا يا صياد القلوب عبادها مولاي صياد القلوب عبادها وضياؤها إن غلغل الظلماء. مولاي صياد القلوب عبادها وضياؤها غلغل الظلماء. الله يا طيب الله.